بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أيسرها في الإثم، أقلها في الإثم مثل أن يطأ الرجل أمه. هذا زنا المحارم من أعظم الكبائر، وهذا فيه التشديد العظيم في أمر الربا، وتشدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد تجليد القرآن تجليدا عظيما لأجل خطره على الأمة، لأجل كثير من التفكير في هذا الباب، ولأجل أنه كما ترون من أعظم أبواب البلاء على الأمة في عصورها المتأخرة. الحوب والحرب والإثم. الربا 70 حوبا أو حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الشيخ الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمر حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، رواه الحاكم وقال صحيح. وهو له شواهد من أحاديث أخرى تدل على نفس المعنى في الجزئين. الجزء الأول أنها أن تشترى الثمرة حتى تطعم، يعني حتى يبدو صلاحها، كانت الثمار لم يبدو صلاحها لم يجد بيعها، كما تعرض كثير من الناس على بيع ثمار الحدائق سنين متعددة، فقد ثبت النهي عن بيع السنين ونهى عن بيع الثمر والحب حتى يبدو صلاحها. وهذا أمر معلوم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين. وأما قوله إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أنزلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل، فهذا له شواهد متعددة ستأتي. عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، رواه أبو يعلى بسند جيد. والعجب الاقتران بين الأمرين، وما من أمة يحدث فيها يعني هذان الأمران إلا عاقبها الله عز وجل. وكما ذكرنا غالبا ما يقترن انتشار الربا من انتشار الزنا، لأن الأموال المحرمة من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة، لأن الحرام يؤدي إلى الحرام، وقد قرن الله عز وجل بين الفواحش في الأموال والزنا في آيات سورة الإسراء، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا يدل على ما ذكرنا من الاقتران، نهى عن خوف الفقر، ودائما الربا مرتبط بالرغبة في الغنى وأخذ مال الناس بغير حق، فيترتب على ذلك التساهل في أمر الأعراض. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، يعني بالقحط العام، العام المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه سواء نزل مطر أو لم ينزل، ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أحمد بإسناد فيه نظر. ذكرناه من باب الشواهد، حديث ضعيف، لكن إذا ظهرت الرشوة في قوم فلا بد أن يصيبهم من الخوف جزاء على ما عملوا كما ذكرنا في ضعف. في أحاديث ضعيفة لكنها مشهورة نذكرها حتى يعلم ضعفها، وهي في الجملة مراهبة من الربا. عن أبي هريرة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبروق وصواعق. قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تخرج من خارج بطونهم. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. ضعيف لضعف أبي هارون العبدي وهو واهن، وأيضا فيه علي بن زيد. الرواية الأخرى حديث الأخر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء نظر في سماء الدنيا فإذا رجال بطونهم كأمثال البيوت العظام قد مالت بطونهم وهم منضدون. منضدون يعني موضوع طرح بعضهم على بعض، المنضدة التي يوضع عليها الأشياء، وهم منضدون على سابلة أهل فرعون، على طريق مارة أهل فرعون الذين يعرضون على النار غدوا وعشيا. قال: وهم منضدون على سابلة آل فرعون يوقفون على النار كل غداة وعشي يقولون: ربنا لا تقم الساعة أبدا. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في إسناده علي بن زيد بن ردعان ضعيف، لكن لأن الحديث مشهور ذكرناه. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. رواه الطبراني ورواته الصحيح. حديث معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. بين يدي الساعة أو بين يدي الساعة، بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، انتشار الربا وانتشار الزنا وانتشار الخمر، مخدرات تملأ العالم، والفواحش كذلك، والربا يدمر اقتصاد الدول والشعوب ويؤدي إلى الخسائر الهائلة في الدين والدنيا والآخرة. وعن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في السوق في الصيارفة. الصيارفة اللي هم يتعاملوا في تبادل العملة، تبادل الذهب والفضة والذهب بالذهب والدراهم بالدنانير وغير ذلك أنواع العملات. قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في السوق في الصيارفة، فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة، بما تبشرنا يا أبا محمد؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا بالنار. قال: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. فهذا لأن الربا يكثر عند باعة الذهب وعند من يتعامل في النقد لأجل عدم العلم بضوابط بيع النقود أو بيع الذهب والفضة وبيع الأموال ببعضها ببعض، فلا بد أن يتجنب البيع الغائب بالناجز والبيع بعدم مع عدم المماثلة، لأن هذه الأمور من أعظم أسباب الربا، كما تعودوا تكاد تكون كل المحلات التي تبيع الذهب إلا من رحم الله تكاد كلها تتفق على بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع التفاوت في الوزن، وكذلك أكثرها يبيع الذهب بالتقسيط، وكل هذا من الربا المحرم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد. وفي لفظ له قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، قل يعني قلة. وقال فيه أيضا صحيح الإسلام صححه الشيخ الألباني: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، لأن الله قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيد في الصدقات حتى ينمو المال، والربا لا يزيد صاحبه إلا قلة. وها هي دول العالم التي تتعامل بالربا تنادي ب يعني إعادة تنظيم النظام المصرفي القائم على الربا، حتى أوشكت أن تلغي الفائدة بالكلية على الودائع، وصلت بنوك اليابان إلى نصف الماء، ونسأل الله العافية، وغيرها أيضا من البنوك تعطي نصف في المئة كل سنة. هذا ليس بفائدة على الإطلاق، يعني أعني من كانت محرمة، لكنها لا تفي بما يريدون، لأن الخسائر الهائلة ترتبت على هذا النظام الربوي العالمي، والذي للأسف شارك فيه كثير من المسلمين بأموالهم وبأموال المسلمين العامة، فحصل الضرر العظيم على المسلمين بسبب المشاركة في هذه الأنظمة الربوية العالمية. فلا بد أن يقل ما معهم خسائر بعض الدول المسمى بالإسلامية، وصلت إلى 800 مليار دولار، وبعضها وصل إلى 400 مليار دولار. فلا بد أن يقل بسبب الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الترهيب من غصب الأرض وغيرها، الغصب الأخذ بالقوة بغير حق، أخذ مال الغير بقوة بغير حق. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. رواه البخاري ومسلم. جعل طوقا في عنقه من 7 أرضين، كل أرض منها يجعل طوق في عنقي بمقدارها، هذه الجزء القطعة من الأرض تجعل في عنقي عميقة جدا إلى نهاية هذه الأرض، ثم من الأرض القطعة المماثلة لها من الأرض التي تليها الأرض الأخرى إلى 7 أرضين، كلها تجعل طوقا في عنقي. وقيل يخسف به حتى تصير هذه البقعة المخسوف التي خسر بها تلك البقعة المغصوبة كالطوق. وهذا في قول شبر من الأرض أو قيد شبر من الأرض، يعني قدر شبر من الأرض، هي على الخطر العظيم في غصب القليل والكثير، كبيرة من الكبائر غليظة، فكيف من يعني يظلم ويأخذ بالظلم أكثر من ذلك، الأفدنة، مئات الأفدنة، فيظلم ويأخذ الأرض بغير حق. هذا يدل على خطر المنازعات في الأراضي، وذلك لأن أمر الأرض ربما يعني يكون أخطر من غيره، والله أعلم. وقد كثر النزاع حول الأرض وحول المساكن، وكلها من الأرض، يعني النزاع حول المساكن والتعدي الحاصل بمخالفة الناس شرع الله سبحانه وتعالى والسعي لأخذ الأموال بغير حق، أراضي تغتصب لأنه لم تسجل أوراقها، كذلك من يسكن في مكان بغير إذن صاحبه أو يأخذه بغير استحقاق له أو يغصبه على بيته وداره ولا يعطيه أجرة النفل، كأنظمة الإيجار القديمة التي فيها الظلم للمالك ظلما واضحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من 7 أرضين. رواه أحمد بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم إلى أنه قال: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أرضين يوم القيامة. قوله طوقه من 7 أرضين قيل أراد طوق التكليف لا طوق التقليد، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة. تقليد اللي هو تجعل كالقلادة في رقبته، تفسير اللي يفسره أولا أراد طوق التكليف طوقه، يعني قيل له احمل هذه الأرض على عنقك أو على رأسك، أو يعني يكلف بحملها من 7 أرضين. تخيل التراب لو طلع ده إلى أعماق عميقة جدا من الأرض الأولى التي نحن فيها، ثم من قطعة مماثلة مثلها من الأرض الثانية والثالثة إلى 7، كلها تجعل بحيث يكلف أن يحملها على يعني عنقي أو على رأسي. قال وقيل إنه أراد أن يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق. قال البغوي هذا أصح. ثم روى بإسناده عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. وعن يعلى ابن مرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به 7 أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين الناس. يطوقه إما يجعل طوقا أو يكلف حمله. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في الصحيح. قد يستدل بهذا على أن 7 أرضين متصلة داخل الأرض المعروفة، تفسير ابن عباس رضي الله عنه على أنها أرضين مستقلة وفيها حياة كهذه الحياة. وفي رواية لأحمد والطبراني عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. هذه الرواية فيها جابر الجعفي، والتي تليها كذلك هو ضعيف. ومن ظلم من الأرض شبرا كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر، دي اللي قبلها ضعف، لكن الرواية الأولى صحيحة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من 7 أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه أحمد والطبراني من رواية حمزة بن أبي محمد قد ضعف، وحسن الترمذي هذا الحديث للشواهد. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الظلم أظلم؟ فقال ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع اسمه وهو في الصلاة؟ إن سكت الإمام يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة شرع له ذلك. إذا كان يقرأ فذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مثل محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فإذا سكت الإمام قال صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسكت فلينصت وليجعل صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فإنها تجزيه عما لازمه حين سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنين فيهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، النافلة والفرض. أما الفرض فلا يشرع أن يسكت الإمام لأن هذا لم يرد، وإنما يشرع أن يسكت الإمام ليدعو بين عند مروره بالآيات في النافلة. كيف يقضي الإنسان على التفكير فيما حرم الله عز وجل عليه كالتفكير في لقاء الفتيات مثلا؟ كيف يقضي على هذه الشهوة؟ وفي كان كلمة حول كيف نعالج مكاتب الشهوة، إن شاء الله تجدها أظن على موقع أنا السلفي، آيات من سورة يوسف فيها يعني طرق للعلاج في هذه القضية، وأهم ذلك حراسة الخواطر. السرحان في أمر معين هو الذي يجر ذلك، والسرحان المتعمد، السرحان اللي بإنسان يستحضر فيه المحرم. يقول: إذا كنت سأذهب إلى أداء الحج ثم أذهب إلى تجارة أقيم لها فترة في السعودية، هل يلزمني أن أحرم من الميقات عند سفري حتى لو كان قبل الحج بعشرة أيام؟ يلزمك أن تحرم بالحج من الميقات، ما تحرم بعمرة إذا استطلت مدة عشرة أيام، أو هذا هو الأفضل أن تحرم بعمرة وتذهب وتتحلل منها ثم تحرم بالحج من مكة ثم بعد ذلك اذهب إلى تجارتك. لكن لا يجوز لك وأنت تريد الحج أن تمر بالميقات غير محرم، لابد أن تحرم. المتمتع بيحرم بالعمرة من الميقات أو إذا حاز الميقات ويظل باقيا بمكة، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج من مكة من منزله بمكة. والحكم عمل الأخت المسلمة كطبيبة إذا كانت منضبطة بالضابط الشرعي في الخروج والخلوة والاختلاط، فإن ذلك من العمل الذي يرجى أن تسد به من فروض الكفاية بالنسبة للأخوات المسلمات. يتزوج بأخت عمل طبيبة خير وبركة إذا كانت ملتزمة. كيف تكون معاملة الأخ الملتزم مع بنات عمي وخالي ولو خطب إحداهن؟ كيف تكون المعاملة؟ معاملة أجنبي لأجنبية، يصلهم صلة الرحم دون أن يختلط الاختلاط المحرم من لمس ومن كلام فيه خضوع بالقول ومن نظر إلى العورات أو النظر بشهوة حتى إلى الوجه فقط، ومن الخلوة والضحك والمسامرة، هذه الأمور المنكرة. وكذا إذا خطب إحداهن كان الأمر كذلك، لا فرق بينها وبين الباقيات في لزوم التعامل كالأجانب وليس كالمحارم. يقول: خطبت لمدة سنة أخت ملتزمة بتحضر دروس، عندما رأيت أن أبني بها اختلفت معي على طقم صيني ولم أستطع أن أشتريه، فغضبت وأرسلت حاجتي مع وسيط، خلاص الحمد لله، ده رحمة ربنا بيك يا ابني. إذا كان الأمر كده يعني، أما إذا كان يعني هناك من الأمور المنكرة ما هو يعني سبب هذا سبب هذه النفرة، فالأمر الله أعلم به، لكن أنت تحمد الله على ذلك أن كان الأمر مبكرا قبل أن تقع. فنقول اتقوا الله في الإخوة، والإخوة اتقوا الله في الأخوات. ما الراجح في حق الأسير الذي أسلم؟ أليس الأولى أن يعتق؟ لا يلزم ذلك، الإمام مخير تخير مصلحة في استرقاقه، والفداء عليه يمكن أن يجعل عليه مالا من عمل أو مال من ماله ليفك نفسه، ولا يجوز أن يرسله إلى الكفار إذا ثبت إسلامه ظاهرا، ولا يجوز أن يقتله، ولا يجوز أن يضرب عليه الجزية، لكن حق المسلمين تعلق به، والمصلحة هو الذي يحدده الإمام. من أمسك رجل ليقتله آخر، لماذا لا يقتل الممسك أخذا بمذهب مالك؟ أي لماذا التفرقة بين الطائفة الأفراد في الحكم بالحبس للماسك وقتل الجماعة بالواحد؟ الجماعة الذين يقتلون بالواحد هم الذين باشروا القتل بالفعل، وليس فقط أعانوا. الذي أعطى المسدس مثلا أو السكين لآخر فطعن به ولم يكن آمرا له على سبيل الإكراه بذلك، فهو لم يقتل، إنما الذي قتل هو الذي باشر. وإن أمسك أحد فقتله الآخر فالقاتل هو القاتل، والآخر يمسك هو الذي أمسك، فيمسك يعاقب بنفس ما فعل، يمسك حتى يموت، وهذا لحصول التفرقة، بخلاف من اشتركوا في قتل رجل كلهم ضربه ضربة مؤثرة. سألت من قول مالك في ذلك، لكن الصحيح أن هذا رجل لم يقتل، فكيف نقتله؟ والاشتراك في القتل الذي قال عنه عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، هم الذين شاركوا في القتل بأيديهم. هل العدسات الملونة من تغيير خلق الله؟ ليست كذلك، لأنها أمر مؤقت يزول ولا يمنع منه. يقول أجرت شقة من أحد الإخوة، استقررت فيها أنا وأسرتي، قبل نهاية العقد بلغت صاحب الشقة أني أريد التجديد، كان ذلك قبل نهاية مدة العقد بخمسة أشهر، قلت له فكر ولكن بلغني خلال شهر بالرد، لأن أمامي شقة أخرى مناسبة ورخيصة، فرد علي بأنه سوف يجدد لي العقد ووعدني بذلك، وانتهت مدة الإيجار ولم يجدد لي وخالف كلامه ووعده، وأنا معي أسرتي وأجد مشقة في البحث لضيق الوقت، هل هو ملزم بوعده معي ويأثم على ذلك؟ نعم، إذا وعدك وعدا حدث فيه ورطة بسببه يلزمه شرعا وقضاء، وعموما الوعد لازم للإنسان شرعا، قضاء في الخصومة إذا أوقعه في ورطة، يعني كمن ضيع عليه هذا أصبح لا يجد مسكنا يسكن فيه، فهنا يلزم بالوعد. إذا كان القارئ لا يستطيع أن يحافظ على الوضوء أكثر من ساعة، هل يجوز أن يقرأ في المصحف من غير وضوء؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، يقرأ في المصحف ويقلب الصفحات بعود يجوز، يقلب الصفحات بأي شيء، أما أن يمس المصحف فلا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. الموبايل ليس بالمصحف، المصاحف الموضوعة على الموبايل بمنزلة الكتب، كتب التفسير التي فيها كلام بالإضافة إلى القرآن. أكرهه على قتل آخر الاثنان مشتركان في القتل الا ان يكون اكراها ملجئا، مسكوه خبطوه بالتاني لغايه ما موتوا، رموه عليه اسقطوه كتفوه كده، وقفوا واحد تحت ورموه من فوق نزل كسر رقبته مات، ده ملوش حاجه لانه صار كالآلة. لكن يقول له اقتله يا اما هنحبسك او هنقتلك او هنعمل فيك مهما يقولوا، لو قتله حرام عليه وهو شريك في الاثم وكلاهما قاتل. حنة نعم، بس مشكلة في الحاجات اللزق الوضوء خلال فترة لزقها ما ينفعش تتوضا، توضؤها بطل. الوشم معلوم ان هو حاجة ثابتة موجودة بجرح مستمر تحت الجلد، بتاع الازرق ده بيبقى تحت الجلد مستمر.